الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. فلقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله، وهي وصية الله للمؤمنين خاصة من دون خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وتقوى الله وصية الله لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والله أمر عباده المؤمنين أن يتقوه حق التقى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله حق التقى أن تفعل المأمور ما استطعت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. روى الإمام الترمذي وأحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع من فوق. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. فالداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا لفظ الإمام أحمد. مرة أخرى، هذا الحديث يشمل كل الدين، يأتي ذكره ونحن اليوم في يوم عيد الفطر. انتهى بالأمس شهر رمضان المبارك. هذا الشهر المبارك تجد الناس يقبلون فيه على الطاعة أكثر من غيره، ويجتنبون ويتوقون المعاصي أكثر من غيره. فهاجئناهم بحديث جامع يقول لهم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا الصراط المستقيم مثال الإسلام. هذا الإسلام العظيم كالصراط المستقيم، والخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. فالنبي قال: ضرب الله مثلا هذا الإسلام العظيم صراطا مستقيما. وعلى جنبتي الصراط، أنت ممكن تتخيل هذا، على جنبتي الصراط سوران، سور وسور، فيهما أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب سطور مرخاة، وداع على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، أو قال ولا تعودوا، يعني لا تدخلوا في باب من هذه الأبواب، لا تكشفوا ستر باب منها. فهذه الأبواب كلها محارم، كلها معاصي، فمن فتح شيئا منها ولج فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشبهات، فإن من حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأنت في الشهر الفضيل الذي مضى كنت تتوقى المعاصي ما استطعت، فها أنت أتم، وإياك أن تتساهل، وإياك أن تترخص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أما من ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أدرك، ومن واقع ما شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فهذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام إياك أن تأخذ به يمنة أو يسرة، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وحوله أصحابه فخط خطا طويلا، ثم جعل على يمينه خطوطا قصارا وعلى يساره خطوطا قصارا كذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله. ثم قال: وهذه سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. فضرب الله لنا مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا. هذا الداعي جاء تفسيره في نهاية الحديث، وهو كتاب الله عز وجل. الله قال: يا أيها الناس اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومعنى التقوى أن تفعل المأمور وأن تجتنب المحظور، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فهذا هو معنى تقوى الله. تقوى الله هي عبادة الله رب العالمين. إن الله ذكر البر فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعلهم متقون لأنهم جاءوا بكل الدين. العلماء يقولون: هذا الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبارة. القسم الأول العقائد، وهي أهم ما في البنيان لأن ما عداها يبنى عليها، ثم العمليات التي يسمونها فقهيات من صلاة وزكاة وصوم وحج وكيف البيع والشراء والطلاق والزواج وغير ذلك، ثم ما يكون من أخلاق يتأدب بها الإنسان من صدق وأمانة وحسن جوار ورعاية حقوق وغير ذلك. كل هذا شملته هذه الآية، والله في نهايتها قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذن كل الناس يستطيع أن يتقي الله، وكل الناس يستطيع أن يعبد الله، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آمين. فيأتي الداعي يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا، يعني يا أيها الناس تستطيعون أن تستقيموا على هذا الإسلام العظيم، وإياكم أن تتعرجوا أن تأخذوا يمنة أو يسرة. وداع من فوق. فهذا السارك في هذا الصراط إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ذاك الواعظ: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتح شيئا من هذه تلج فيها. ثم قال النبي يشرح ذلك ويفسره: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله فلا تعتدوها، والأبواب المفتحة التي عليها سطور المرخاء محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إن أعداءكم من الكافرين الذين ذكر الله من صفاتهم قال: وودوا لو تكفرون. وقال الله سبحانه وتعالى: يحسدونكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء جميعا يودون لنا ذلك، إنما هم الذين يودون لنا الكفر عرفوا كيف الطريق أن نكون ضعافا وأن نكون أذلة وأن يقذف في قلوبنا الوهن إن ابتعدنا عن ذاك الكتاب. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا لم يستمع الناس القرآن، وإذا لغوا فيه، وإذا لم يستمعوا إلى تفسيره وإلى شرح آياته وإلى العمل به وتلاوته وقراءته ومحبته وإقرائه وتحكيمه والتحكم إليه والاستشفاء به والاهتداء بهديه، إذا ابتعدوا عن ذلك غلبوا. والكفار ساقوا لكم القصة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والداعي من فوق الذي يمنعك أن تفتح هذه الأبواب واعظ الله في قلب كل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان الذي يستقيم على هذا الصراط يكون يوم القيامة ناجيا ويكون آمنا، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وهذا الصراط المستقيم الله ذكر لنا أقواما هداهم عليه وأقواما تنكبوه وضلوا عنه. ففي سورة الفاتحة أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم جاء تفسيرهم في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما المغضوب عليهم وأما الضالون فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأحباب الكرام، ليستقيم العبد على ذاك الصراط الذي يوصله إلى جنات عرضها السماوات والأرض بطريق قصير لا أقصر من ذلك، ثم لا طريق سواه، هذا الصراط المستقيم يستلزم منك أمران. الأمر الأول أن تجب داعي الله، أجيبوا كتاب الله، اقرؤوه وتأملوا وتدبروا فيه، فإذا أمركم بصدق كونوا كذلك، وإذا نهاكم عن زنا افعلوا ذلك، إنما افعلوا المأمور واجتنبوا المحظور، وتلك التقى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم على الإنسان أن ينظر إذا اختلفت عليه الآراء، فعندها صاحب القلب السليم صاحب النفس اللوامة، تلك النفس التي تلوم صاحبها إذا عصى الله، والتي تلومه إذا أطاع لما لم تحسن طاعتك أكثر من هذا، تلك النفس التي أقسم بها ربنا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس هي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عنها لما سأله سائل ويرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه أيضا، قال النواس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه سائل يسأله عن البر والإثم، فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس، أو قال سكنت إليه ما اطمأن إليه الصدر وسكنت إليه النفس، ثم قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. أصحاب المعاصي تجد في قلوبهم دائما ملامة أنهم على خطأ، بل الذين يستمعون تلك الفتاوى المترخص فيها مازال غرخص، الفتاوى التي فيها من الخطأ ما فيها، تجد في قلوبهم غير اطمئنان. ولذلك النبي قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفت قلبك، من الذي يستفتي قلبه؟ صاحب القلب الذي فيه ذاك الواعظ، الواعظ الذي في قلب كل مسلم، هذا الواعظ الذي ينهاه عن اقتراف المعاصي، هذا الواعظ الذي يلومه إن فعل طاعة لما لم تحسنها أكثر من ذلك. أما صاحب القلب الميت فعليه أولا أن يجتهد في إحيائه، وإحياؤه ليس مستحيلا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وحياة القلب أمر سهل، الله ذكر أنه ينزل المطر من السماء على الأرض الميتة فتهتز وتربو وتحيا، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله أنزل القرآن من السماء، هذا القرآن ينزل على القلب الميت